إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب الموطأ، وكنا قد توقفنا عند كتاب الاستسقاء. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: كتاب الاستسقاء. قال: باب العمل في الاستسقاء. قال عباد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. نعم. قول هنا: كتاب الاستسقاء، ثم قال: باب العمل في الاستسقاء. وقوله باب العمل في الاستسقاء، المراد به كيف يعمل في الاستسقاء. كيف يعمل في الاستسقاء إن احتيج إليه ووجد سببه، فكيف يكون هذا الاستسقاء؟ والاستسقاء هو مصدر استسقى، وهو طلب السقيا، لأن الاستفعال للطلب، من معانيها أنها تأتي للطلب، أنها تأتي للطلب. فقوله هنا الاستسقاء يعني طلب السقيا، كما قال ابن الأثير رحمه الله، قال: هو استفعال من طلب السقيا. هذا من جهة اللغة. ما من جهة الشرع، فالاستسقاء هو طلب السقيا بالمطر من الله عز وجل للعباد عند احتياجهم إليه. طلب السقيا بالمطر من الله، لأن المطر والغيث لا ينزله إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يطلب إلا منه سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد، فيطلب من الله سبحانه. ولهذا قالوا في الاستسقاء هو طلب السقيا بالمطر من الله سبحانه وتعالى للعباد عند احتياجهم إليه. وقولهم عند احتياجهم إليه، هذا لبيان سبب الاستسقاء. وسبب الاستسقاء هو حاجة الناس إلى المطر وإلى الغيث بعد أن أصابهم الجدب وأصابهم القحط وقلة المطر وغور مياه الآبار وجفاف الأنهار، فهذا يدعو الناس إلى الاستسقاء وطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. فلهذا قالوا في الاستسقاء هو طلب السقيا من الله عز وجل للعباد عند حاجتهم إليه. وقولهم عند حاجتهم إليه يعني عندما يحصل لهم هذا الابتلاء، قلة المطر، ولا أن المطر ينزل ولكن ما ينفع الله عز وجل به نفعا عظيما فينبت به الكلاء ونحو ذلك، وتغور المياه، مياه الآبار، تقل مياه الأنهار ولا تجف، هذا كله ابتلاء، هذا ابتلاء يبتلي الله عز وجل به العباد. والغالب أن سببه هو كثرة المعاصي، كثرة المعاصي، فتكثر المعاصي فيبتلي الله عز وجل عباده بهذا الابتلاء العظيم. لهذا الله عز وجل قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. في قوله سبحانه وتعالى، الشاهد في قوله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وكذلك في قول الله عز وجل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. يعني متى كان الإقلاع عن الذنوب والاستغفار والتوبة والإنابة وإصلاح الحال؟ الله عز وجل ينعم على الناس بالمطر والغيث، لكن وجد العكس، كثرة المعاصي وتعدي الحدود وقل الاستغفار والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل، الله عز وجل يبتلي عباده بابتلاءات، ومن هذه الابتلاءات يبتليهم بقلة المطر وبالجدب وبالقحط. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ترجمة قال فيها: باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه. قوله باب انتقام الرب عز وجل، أي أن الله عز وجل ينتقم من خلقه وينتقم منهم بهذا البلاء بالقحط وقلة المطر. متى؟ إذا انتهكوا محارم الله، إذا انتهكوا محارم الله. الشاهد أن الناس إذا أصابهم هذا البلاء، من الأمور التي يحرصون عليها التوجه إلى الله عز وجل لطلب السقيا، وهذا هو الاستسقاء، وهذا هو الاستسقاء. والاستسقاء يكون بأمور، يكون بالدعاء، بالدعاء فقط، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. في غير الصلاة الإنسان يدعو ربه اللهم أغثنا اللهم أسقنا، أو في الصلاة مثلا صلى أي صلاة فريضة أو نافلة ويدعو فيها مثلا في السجود فيدعو يقول اللهم أغثنا اللهم أسقنا، هذا استسقاء ويكون بالدعاء فقط في الصلاة وفي غير الصلاة. ومنه أيضا مرتبة أخرى أو نوع آخر هو الاستسقاء على المنبر يوم الجمعة، يعني أن الخطيب يسأل الله جل وعلا السقيا ويطلب منه السقيا وهو على المنبر ويدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا الحديث إن شاء الله في الموطأ. فإن هذا من الاستسقاء، هذا من الاستسقاء، الاستسقاء يوم الجمعة على المنبر يعني وقت خطبة الجمعة. وثمة أيضا مرتبة أخرى ونوع آخر من الاستسقاء، وهو الذي يقول عنه العلماء هو أكمل الاستسقاء، الذي يكون بصلاة الاستسقاء، هذا أكمل الاستسقاء. ثم صلاة خاصة يخرج الناس فيها للمصلى ويصلون صلاة الاستسقاء ويدعون الله سبحانه وتعالى، فهذه أيضا مرتبة وهذه أكملها، هذا أكملها حين يخرج الناس مع إمامهم إلى المصلى ولا للصحراء كما يقول الفقهاء، ويصلون صلاة الاستسقاء ويستغفرون الله سبحانه وتعالى لما ويكون فيها ما فيها من التذلل ودعاء الله عز وجل واستغفاره سبحانه وتعالى. ولذلك ثمة صلاة تسمى صلاة الاستسقاء، صلاة تسمى صلاة الاستسقاء. ولذلك الإمام مالك رحمه الله ذكر هذا الكتاب هنا بعد ذكره لصلاة الكسوف وقبل صلاة العيدين، الآن تأتي صلاة الاستسقاء وهي من أنواع التي يستسقى بها وهي أكملها، خروج الناس وصلاتهم صلاة خاصة هي صلاة الاستسقاء ودعاؤهم الله سبحانه وتعالى. صلاة الاستسقاء إذن هي الصلاة التي يطلب فيها المطر من الله سبحانه وتعالى عند وجود سببها، عند وجود سببها، فتسمى صلاة الاستسقاء التي يخرج فيها الناس ويسألون الله عز وجل الغيث والمطر عند وجود سبب هذه الصلاة. وطبعا سبب الصلاة ما هو؟ سبب الصلاة القحط والجدب وقلة المطر وغور المياه وجفاف الأنهار ولا قلة المياه فيها، فيخرج الناس ويصلون صلاة الاستسقاء ويدعون الله سبحانه وتعالى ويستغفرونه سبحانه وتعالى، فهذا أيضا يكون بالاستسقاء وهو أكمله. وهذه الصلاة التي هي صلاة الاستسقاء هي سنة عند جماهير أهل العلم، عند المالكية والشافعية والحنابلة، هذه الصلاة سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، بخلاف أبي حنيفة فإنه لا يرى أن للاستسقاء صلاة، لا يرى بأن للاستسقاء صلاة، ولكن السنة دلت على ذلك. قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد قال واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء، فالجمهور على أن ذلك من سنة الخروج إلى الاستسقاء إلا أبا حنيفة فإنه قال ليس من سنته الصلاة، ليس من سنته يعني الاستسقاء الصلاة. وخالفه صاحباه محمد بن الحسن وأبو يوسف، فقولهما كقول الجمهور بأن صلاة الاستسقاء سنة يخرج الناس إليها ويصلون صلاة الاستسقاء. وطبعا يا إخوة السنة ثابتة، الآن سيأتينا الحديث بمختلف الروايات سواء هنا في الموطأ ولا في غيرها في الصحيحين وفي السنن، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، هاتان الركعتان هما صلاة الاستسقاء. وإذاك ابن المنذر رحمه الله لما ذكر قول الجمهور ثم ذكر قول أبي حنيفة بأنه لا يرى أن الاستسقاء صلاة، قال رحمه الله كما نقله عنه في الشرح الكبير في على المقنع قال والسنة يستغنى بها عن كل قول ولا ينبغي أن يعرج على ما خالفها، يعني وإن كان هذا القول قال به أبو حنيفة رحمه الله لكن السنة هي الأولى بالاتباع ما دامت ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا ماذا استدل أبو حنيفة هذا الحديث الذي سمعتموه أول ما أورده هنا الإمام مالك رحمه الله، لكن ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلى صلاة فإن صلاة للاستسقاء فإن صلاة الاستسقاء سنة كما يقول جمهور العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. لكن هنا أنبه أنا قلت أبو حنيفة رحمه الله لا يرى بأنها لا يرى بأن للاستسقاء صلاة، لكن أبو حنيفة يرى بأن من السنة الخروج للاستسقاء، يرى أن من السنة كما يقول العلماء جميعا من السنة الخروج للاستسقاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء، لكن أبو حنيفة يقول لا يصلون، وإنما إذا اجتمعوا فإنهم يستغفرون الله عز وجل ويدعون الله سبحانه وتعالى، لكن الدليل دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج صلى عليه الصلاة والسلام، خطب وصلى عليه الصلاة والسلام، وكان في خطبته الدعاء ودعا الله عز وجل واستسقى صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني. عباد بن تميم الأنصاري المازني المدني هنا يروي عن عمه عبد الله بن زيد، هذا عمه عبد الله بن زيد، هذا عمه، ولذا جاء في بعض سياقاته هذا الإسناد قال يقول أنه سمع عمه الذي هو عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عبد الله بن زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري المدني، وليس هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان كما قد اختلط على بعض الرواة، وإنما هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني المدني الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي هو عم عباد بن تميم. قال: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى. الآن يذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء، إلى أين خرج عليه الصلاة والسلام؟ قال عبد الله بن زيد بأنه خرج إلى المصلى، وهذا يدل على أن السنة أن تصلى صلاة الاستسقاء في المصلى لا في المسجد، هذه السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بهم إلى المصلى ليصلي صلاة الاستسقاء، فالسنة أن تصلى صلاة الاستسقاء في المصلى. يقول الفقهاء يخرج بهم إلى الصحراء، يعني في فضاء خارج المدينة، فيصلي بهم صلاة الاستسقاء لا في المسجد، وإقامتها في المسجد جائزة، إذا صليت صلاة الاستسقاء في المسجد فهي جائزة، لكن الأولى والسنة أن تصلى في المصلى. فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى. وكون أن صلاة الاستسقاء في المصلى هي المستحبة، هذا أمر قد حكي عليه الإجماع واتفاق الفقهاء. النووي رحمه الله أبو زكريا يقول: السنة أن يصلى في الصحراء بلا خلاف، الصحراء في المصلى بلا خلاف، يعني بلا خلاف بين العلماء. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى. استسقى يعني طلب من الله سبحانه وتعالى السقيا، طلب من الله سبحانه وتعالى السقيا، يعني استسقى، دعا الله سبحانه وتعالى أن يسقيهم. إذا تأملنا هنا في رواية الإمام مالك رحمه الله لحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، هو ما ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، انظر إلى الحديث بتمامه، ما ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وإنما فيه خرج بهم إلى المصلى فاستسقى وقلب رداءه عليه الصلاة والسلام، هذا الذي هنا في رواية الإمام مالك. وهذه الرواية احتج بها أبو حنيفة رحمه الله إلى ما ذهب إليه مما ذكرته آنفا، من أنه ليس للاستسقاء صلاة، وإنما الاستسقاء يخرج فيه الناس ويدعون الله سبحانه وتعالى ويستغفرون الله عز وجل، وليس له صلاة. ما الدليل؟ هذا الحديث هنا ما ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصلاة والسلام. طيب، لكن الذي يرد به على هذا الاستدلال أنه استدل بهذا الحديث، ولكن ماذا بالحديث الأخرى والرواية الأخرى؟ حديث عبد الله بن زيد نفسه في رواية الإمام البخاري رحمه الله جاء فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستسقى، استسقى أي النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلى ركعتين، وهذا واضح، هذا واضح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، هذا في رواية البخاري وفي غيره لنفس حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم استسقى، خرج المصلى استسقى قال فصلى ركعتين، وهذا دليل قاطع على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بالدعاء بخطبة ودعاء، وإنما صلى بهم ركعتين صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا الحديث الحديث المثبتة الذي أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى ركعتين هي المقدمة. لما؟ لأن فيها زيادة علم وليس بينهما معارضة. حديث الإمام مالك رحمه الله فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، خرج المصلى فاستسقى وقلب رداءه. تأتي لرواية أخرى ولا أحاديث أخرى من طرق أخرى حتى من غير طريق عبد الله بن زيد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وصلى ركعتين وقلب رداءه. المعارضة ليس بينهما معارضة، وإنما عندنا حديث فيه زيادة علم، فيه زيادة علم وهي المقدمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذن قد صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. الحديث التي ليس فيها ذكر الصلاة كحديث رواية الإمام مالك هذا الذي استدل به أبو حنيفة على عدم مشروعية الصلاة الاستسقاء، عدم سنية الصلاة الاستسقاء، هذه الأحاديث توجه، إما أن يقال إن بعض هذه الأحاديث الراوي نسي ذكر الصلاة، أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء وخرج المصلى واستسقى وقلب رداءه ونسي أن يذكر بأنه صلى، هذا توجيه لبعض الروايات أن الراوي يحتمل أنه نسي ذكر الصلاة وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. وكذلك أحاديث أخرى، بعض الأحاديث الأخرى فيها أن ذلك الاستسقاء إنما كان على المنبر يوم الجمعة، وما صلى صلى الله عليه وسلم صلاة خاصة، وإنما استسقى على المنبر ثم بعد ذلك صلى صلاة الجمعة، وكأنه يستغنى بصلاة الجمعة عن صلاة خاصة للاستسقاء، فاستسقى على المنبر في خطبة الجمعة ثم صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء. هذه أيضا أحاديث. إذا قلنا بأن الأحاديث من الأحاديث ما ذكر فيها أنه خرج واستسقى ولم يذكر فيها بأنه صلى، لو قلنا أنه على ظاهرها أنه ما صلى صلى الله عليه وسلم، فهذا يحمل على الجواز، أنه يجوز الخروج للاستسقاء، وهذا كما قال بعض أهل العلم اتفاقا، يخرجون إلى الاستسقاء فيستسقون ولا يصلون، فإن هذا من باب الجواز جائز، لكن الأكمل هو أنهم يخرجون فيصلون ويستسقون الله سبحانه وتعالى. إذن لا تعارض بين أحاديث تقرأ فيها كحديث الباب وليس فيها ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وحديث أخرى فيها بأنه صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، فما فيه زيادة علم هو المقدم، خاصة أنه ليس ثمة تعارض بينهما، فإن السنة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى ركعتين هما صلاة الاستسقاء. قال: فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. قوله حول رداءه يعني قلب رداءه صلى الله عليه وسلم، وقوله حين استقبل القبلة يعني أن قلب الرداء يكون حال استقبال القبلة، يعني أن الخطيب يخطب ويعظ ويذكر ويستغفر الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى هو مستقبل للناس، ثم بعد ذلك يوليهم ظهره أي يستقبل القبلة، في هذا الوقت إذا استقبل القبلة يقلب رداءه كما فعل صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن زيد: وحول رداءه حين استقبل القبلة، حين استقبل القبلة، وهذا فيه دليل على أن من السنة في الاستسقاء قلب الرداء، من السنة في الاستسقاء قلب الرداء، وهذا واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه، وهذا قول جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة. أبو حنيفة أيضا خالفهم في هذا المسألة هنا، وقال بأنه لا يقلب الرداء، قال أن هذا دعاء ويدعو لما يقلب الرداء، هل كل داع يدعو يقلب رداءه؟ لكن ما جاء في هذه النصوص حجة عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الذي دعا فيه الاستسقاء قلب رداءه صلى الله عليه وسلم، وليس كل دعاء يقلب فيه الرداء، بل حتى لما استسقى على المنبر يوم الجمعة ما قلب رداءه، لكن لهذه الحالة، لهذه الصلاة الخاصة التي صلاة الاستسقاء التي قلت هي الأكمل في الاستسقاء، يعني يخرج الناس ويستسقون ويصلون، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين خطبهم ودعا الله سبحانه وتعالى لما استقبل القبلة قلب رداءه عليه الصلاة والسلام، فالحديث فيه دلالة على استحباب قلب الرداء، وموضع قلب الرداء عندما يستقبل الإمام، عندما يستقبل الإمام القبلة. والعلماء رحمه الله يختلفون في الحكمة، ما الحكمة من قلب الرداء؟ ثمة أقوال أحسنها وأفضلها وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، أنه من باب التفاؤل بتحول الحال وتقلبه، فيقلب الرداء ويتفاءلون بتقلب الحال من جدب وقحط إلى خصب ونزول مطر، فتفاؤلا بتقلب الحال قلب النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، فهذا أحسن ما قيل وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. ثم أقوال أخرى لكن هذه أحسنها وأفضلها، خاصة أنه قد جاء في ذلك رواية عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن قلب الرداء إنما هو للتفاؤل بتقلب الحال وتحول الحال، الآن هم خرجوا يستسقون وفي جذب وقحط، يقلبون أرديتهم متفائلين بتقلب الحال فينقلب من جذب وقحط إلى خصب وينزل عليهم الغيث. وذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أن لقلب الرداء ثلاث فوائد، لقلب الرداء ثلاث فوائد، الفائدة الأولى قال الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دائما يا إخوة أمر يراعى، الأحكام التي تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أول حكمة فيها أننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه أول حكمة أن نقتدي بأنها سنة نقتدي فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما عللت عائشة رضي الله تعالى عنها تلك المرأة التي جاءت تسأل ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت حرورية أنت، كنا نؤمر يعني في عهد رسول الله يعني أمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة بقضاء الصوم أقول وبعدم قضاء الصلاة، الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. جواب عائشة فيه إخبار بالحكمة، ما هي الحكمة؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الفائدة الأولى ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هي الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية هي التي أشرت إليها وهي التفاؤل بتغير الحال، التفاؤل بتغير الحال وتقلبه، فيتغير الحال من جدب إلى إلى إلى خصب ونزول غيث ومطر. والفائدة الثالثة قال الشيخ إشارة من المرء أن يقلب حاله من الانصراف عن الله والوقوع في معصيته إلى الإقبال عليه والتزام طاعته. قال إشارة لما يقلب المرء رداءه، وقلت بأن نزول حبس القطر من السماء ابتلاء سببه كثرة الذنوب غالبا، فيخرج الناس مستغفرين ربهم سبحانه وتعالى. فلهذا قال إشارة من المرء أن يقلب حاله من الانصراف عن الله والوقوع في معصيته إلى الإقبال عليه والتزام طاعته، وخاصة إن كان هذا الذي يخرج مستغفرا صادقا، استغفاره استغفار الصادقين لا استغفار الكاذبين، يستغفر الله عز وجل نادما على ما بدر منه، عازما على عدم العود، تاركا لتلك المعاصي التي وقع فيها، وهذا الصدق وهذه التوبة النصوح والاستغفار الصادق. فإن كان كذلك فهو يقلب رداءه، وهذه في إشارة كما قال الشيخ لتقلب حاله من الانصراف على الله للإقبال عليه، ومن الوقوع في معصيته لالتزام طاعته سبحانه وتعالى. قال هنا عبد الله بن زيد وحول رداءه حين استقبل القبلة، فقلت متى يحول الرداء؟ عند استقبال القبلة. ولهذا قال أبو الوليد الباجي رحمه الله يقتضي أن قلب الرداء لا يكون إلا عند استقبال القبلة، لا يكون إلا عند استقبال القبلة. لكن متى يستقبل القبلة الخطيب؟ متى يستقبل القبلة؟ قال الزرقاني رحمه الله في شرح الموطأ حين استقبل القبلة أفاد أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء، يعني أنه يستقبل القبلة كما قال هنا حين استقبل القبلة، حين يستقبل القبلة للدعاء. وهذا قد روي عن الإمام مالك رحمه الله أن قلب الرداء يكون أثناء الخطبة، وثمة رواية ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله أن قلب الرداء يكون عند الفراغ من الخطبة، ولكن الذي جاء في السنة أن قلب الرداء سواء قلنا عند الفراغ ولا عند أثناء الخطبة أنه يكون في آخرها، يكون قلب الرداء في آخرها، يخطب ويعظ وقد يدعو، ثم بعد ذلك يستقبل القبلة ويحول رداءه ولا يعود خطيبا مرة أخرى، لا يعود خطيبا مرة أخرى. فهذا إما نقول إنه بعد فراغه من الخطبة أو أثناء خطبته فهي نفسها في آخرها، وهذا ظاهر في كثير من الأحاديث. وهنا عبد الله بن زيد قال وحول رداءه حين استقبل القبلة، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بكيفية قلب الرداء في كلام الإمام مالك رحمه الله الذي أورده هنا بعد هذا الحديث. نعم قناه. قال عبيد الله بن يحيى قال يحيى وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي، فقال ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة ويجهر في الركعتين بالقراءة، وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه، ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه ويستقبلون القبلة وهم قعود. قال عبيد الله وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي، يعني كم عدد ركعاتها، كم عدد ركعات صلاة الاستسقاء، فقال الإمام مالك رحمه الله قال ركعتان، وهذا الذي دلت عليه الحديث، ذكرت لكم آنفا رواية الإمام البخاري لحديث عبد الله بن زيد وجاء فيه استسقى فصلى ركعتين، فصلى ركعتين. الحديث كثيرة في ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر متفق عليه. طبعاً يا إخوة لما أقول أمر متفق عليه، متفق عليه بين من يرى مشروعية هذه الصلاة، ليس متفق عليه إجماعا بين جميع العلماء، وإنما من يرى مشروعية الصلاة الذين هم الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وغيرهم، هؤلاء متفقون بأن صلاة الاستسقاء هم يرون مشروعية صلاة الاستسقاء وهي سنة، فإنها تصلى ركعتان، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء، وانظر إلى هذا الضبط في المسألة، هو الآن ينقل الإجماع وعدم الخلاف، لكن بين من؟ بين القائلين بمشروعية صلاة الاستسقاء. فقال ابن قدامة: لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافا في أنها ركعتان، ولا يختلفون أيضا في أنه يجهر فيها بالقراءة، تصلى ركعتان ويجهر فيها بالقراءة، هذه الصلاة يصليها الناس ركعتين ويجهر فيها الإمام بالقراءة، وهذا أيضا لا يختلف فيه من قال بمشروعية صلاة الاستسقاء. ومما دل على الجهر فيها حديث رواية الإمام، في رواية الإمام البخاري رحمه الله قال: ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة، جهر فيهما بالقراءة، فصلى ركعتين، هذه صلاة الاستسقاء صلى بهذا العدد، صلى ركعتين ويجهر فيهما بالقراءة، ولا خلاف بين من يرى مشروعية هذه الصلاة في ذلك. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: ولم يختلفوا في الجهر في صلاة الاستسقاء، أي أنهم أجمعوا على استحباب الجهر فيها، ونقل ذلك هذا الاتفاق بين من يرى مشروعية صلاة الاستسقاء، نقله ابن رشد وكذلك ابن بطال والنووي. لكن الشيء الذي اختلفوا فيه، اختلفوا في التكبيرات الزوائد، هل صلاة الاستسقاء يكبر فيها تكبيرات زوائد كما يكبر في العيد؟ معلوم في العيد ثمة تكبيرات زوائد، يكبر الإمام سبع تكبيرات في الأولى وفي الثانية خمسة تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال، هذا في صلاة العيد. طيب صلاة الاستسقاء هل يكبر فيها أيضا بالتكبيرات الزوائد أو لا؟ هذا وقع فيه خلاف. هؤلاء الذين يرون مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها سنة، وقلتهم جماهير أهل العلم، ويرون بأن عدد ركعاتها هي ركعتان ويصلونها جهرا، لكن لما جاءوا إلى الكيفية من جهة التي ذكرت التكبيرات الزوائد، ذهب الشافعية والحنابلة وهي رواية الإمام أحمد إلى أنه يكبر فيها التكبيرات الزوائد، يعني إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام يزيد ست تكبيرات، وإذا قام للركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال يكبر خمس تكبيرات مثل صلاة العيد، قالوا مثل صلاة العيد، واستدلوا بأدلة، من أدلتهم ما رواه الطبراني والحاكم أن مروان بن الحكم بعث إلى عبد الله بن عباس يسأله عن صلاة الاستسقاء، فقال عبد الله بن عباس: سنة الاستسقاء سنة صلاة العيدين، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب رداءه فجعل يمينه على يساره ويساره على يمينه وصلى ركعتين وكبر في الأولى سبع تكبيرات وقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقرأ في الثانية لا تاك حديث الغاشية وكبر فيها خمس تكبيرات. الآن لما تنظر الجواب ابن عباس هذا الذي روي هو صريح، وفيه أنه ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الاستسقاء، لأن السؤال كان عن سنة الاستسقاء، فقال هي كصلاة العيدين، ثم فصل كيف صلاها رسول الله، فقال بأنه صلاها وكبر فيها. لكن الآن القضية الأهم في هذا الباب هي ثبوت ذلك، لأن هذا الحديث عند المحققين ضعيف، ما يصح هذا، ما يصح، وإلا لو كان صحيحا ففيه حجة لمن ذهب بأن صلاة الاستسقاء تصلى كالعيدين بالتكبيرات الزوائد، لكن هذا الحديث لا يصح الذي ذكره هنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومما استدلوا به ما رواه الترمذي وابن ماجه وكذلك أبو داود ونقول حتى النسائي أيضا أصحاب السنة الأربع جميعا، حديث ابن عباس وفيه: وصلى ركعتين كما يصلي في العيد، وفي رواية النسائي كما يصلي في العيدين. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا صحيح عند أصحاب السنة الأربع، فيقول ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء كما يصلي صلاة العيد، كما يصلي صلاة العيد. ومن ثم فإن هؤلاء الحنابلة والشافعية ومن قال بقولهم قالوا بأن صلاة الاستسقاء تصلى بالتكبيرات الزوائد، لأن ابن عباس قال بأنها تصلى كما تصلى صلاة العيدين، وصلاة العيدين فيها التكبيرات الزواد، هذه هي حجتهم. لكن الإمام مالك رحمه الله المالكية، وهذه رواية عن الإمام أحمد، قالوا بأن صلاة الاستسقاء تصلى كغيرها من النوافل بغير التكبيرات الزوائد. لماذا؟ لماذا قالوا تصلى كالنوافل؟ أنت إذا صليت الراتب أو صليت الضحى ليس فيها التكبيرات الزوائد، تصلي ركعتين وليس فيها التكبيرات الزوائد. استدلوا بالأحاديث التي فيها الإطلاقات وما أكثرها، ذكرت لكم بعضها من رواية البخاري، الحديث عبد الله بن زيد استسقى فصلى ركعتين، فصلى بنا ركعتين وجهر فيهما بالقراءة، صلى ركعتين. قالوا هذا مطلق، صلى ركعتين، الذي يصلي ركعتين كيف يصليهما؟ هل يصليهما بتكبيرات زوائد؟ ليس فيها تكبيرات زوائد. أما بالنسبة لحديث ابن عباس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء كما يصلي صلى العيد، ابن عباس قال وصلى ركعتين كما يصلي في العيد، وفي رواية النسائي قلت قال صلى ركعتين كما يصلي في العيدين. هم استدلوا بالتشبيه، شبه صلاة الاستسقاء بصلاة العيد. المالكية ومن قال بأن صلاة الاستسقاء ليس فيها تكبيرات الزوائد قالوا هل تشبيه شيء بشيء يقتضي أنه يشابهه في كل شيء؟ إذا شبهنا شيئا بشيء هل يقتضي بأنه يشابهه في كل شيء حتى نقول بأن صلاة الاستسقاء تشبه صلاة العيدين في كل شيء؟ هذا لا يقال. إذا شبهنا شيء بشيء لا يقتضي أن يشبهه في كل شيء. يعني مثلا يقولون فلان كالأسد، فلان كالأسد، زيد كالأسد، ويقصدون في الشجاعة، تشبيه زيد بالأسد في الشجاعة، هذا تشبيه. هل تشبيه زيد بالأسد في الشجاعة يقتضي أنه يشبهه في كل شيء؟ لا، زيد آدمي يمشي على رجلين، والأسد من السباع يمشي على أربع، وهذا عاقل وهذا ليس بعاقل، وهذا ينطق وهذا ليس بناطق، فيختلف في أشياء كثيرة بينهما. ولكن هل هذا الاختلاف يعني أنه لا يشبهه؟ يمنع التشبيه؟ ما يمنع التشبيه. ومن ثم فإننا إذا قلنا هذا يشبه هذا لا يلزم أن يشبهه في كل شيء. وانطلاقا من هذا هم قالوا تشبيه صلاة الاستسقاء بصلاة العيدين لا يلزم منه أنها تشبهها في كل شيء، ولهذا تأولوا فقالوا إذا صلاة الاستسقاء تشبه صلاة العيدين، تشبهها في العدد، تصلى ركعتين تصلى ركعتين، تصلي العيد ركعتين وتصلي الاستسقاء ركعتين، تشبهها في العدد، تشبهها في الجهر في القراءة، تشبهها في القراءة فيما يقرأ به، يقرأ بسبح والغاشية ويقرأ في الاستسقاء بسبح والغاشية، تشبهها في أن الخطبة تكون بعدها، وهذه مسألة ستأتينا، أن الخطبة تكون بعد الصلاة. فقالوا إذن هذه أمور واحدة فقط، لو كان عندنا واحدة فقط فيمكن أن نشبه صلاة الاستسقاء بصلاة العيدين، لكن انظر شابهتها في العدد وشابهتها في الجهر وفي القراءة وشابهتها في أن الصلاة تكون متقدمة على الخطبة. فانطلاقا من أن تشبيه شيء بشيء لا يقتضي أن يشبهه في كل شيء فقالوا إذن صلاة الاستسقاء تشبه صلاة العيدين في هذه الأمور المذكورة، ولا يلزم أن فيها أن التكبيرات الزوائد. ولذلك المالكية تأول حديث ابن عباس أن صلاة الاستسقاء هي كصلاة العيدين في العدد وفي الجهر ولا في القراءة ولا في كونها قبل الخطبة، ولا يلزم أن فيها التكبيرات الزواد. والمسألة هذه يا إخوة مسألة اجتهادية، هذه المسألة هنا كما رأيتم هي مسألة اجتهادية ليس فيها نصا قاطعا. لو ثبت أنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر سبعا في الأولى وكبر خمسا في الثانية لما خرج فصلى الاستسقاء نقول هذا نص في هذه المسألة، لكن ما ثبت ذلك. عندك حديث ابن عباس، الحديث التي جاءت في ذكر التكبيرات في صلاة الاستسقاء ضعيفة، هذا الحديث ذكرت لكم رواه الدارقطني والحاكم، ثم حديث رواه الشافعي في الأم وهو أشد ضعفا من حديث الدارقطني، ليست صحيحة. وإنما الذي صح وهو الذي مستند من قال بالتكبيرات الزوائد حديث ابن عباس، لأن عند أصحاب السنن الترمذي والنسائي وابن ماجه وابي داود أنه صلى صلاة الاستسقاء ركعتين كصلاة العيد، فقالوا إذن هذا يقتضي أن فيها التكبيرات الزوائد. والمالكية وغيرهم قال تشبيهها بصلاة العيد لا يلزم منه أن تشبهها في كل شيء، وإذا كتأولوا قالوا تشبهها في الأمور التي ذكرت، في العدد ولا في الجهر ولا في القراءة ولا في كونها تكون سابقة للخطبة. فالمسألة مسألة اجتهادية، ويرى بعض أهل العلم أن الأمر فيها واسع، ولهذا قال ابن قدامة وكيفما فعل كان جائزا حسنا، يعني صلى ركعتين كما تصلى النافلة ولا صلىها كما تصلى صلى العيد. وثمة شيء مهم كان شيخنا الشيخ سليمان ينبه عليه كثيرا، وهو أن الإنسان إخوة يراعي ما هو مشهور عند أهل بلده، ما هو مشهور عند أهل بلده. فإذا كان أهل بلده مثلا إذا صلوا صلاة الاستسقاء ما يصلون فيها بالتكبيرات الزوائد، حتى وإن رجح عنده أنه يكبر تكبيرات الزوائد فيراعي حال البلد، فيراعي حال أهل البلد، فإذا صلى فيصلي بهم بما هو، خاصة وأن الأمر في هذا الباب أمر واسع، فيصلي بصلاة نافلة بغير التكبيرات إذا كان عرف بأنهم لا يصلونها بالتكبيرات الزوائد، فهذا أمر يراعى حتى لا يكون فتنة لهم. طبعا مثل هذه المسائل تحتاج إلى تعليم، لو أن إنسانا في قرية وعلم الناس وذكر لهم الاختلاف الفقهاء في هذه المسألة ورجح عنده شيء وعلم ذلك وسلمت الفتنة، ما لم يؤمر بقول لرفع النزاع من ولي الأمر في المسألة ورفع الخلاف قول من ولي الأمر فله ذلك، لكن إذا كان بخلاف ذلك، لو مثلا أمر بأن يصلي بصلاة على قول اختير فإنه يصلي به حتى ولو كان بخلاف الراجح عنده، خاصة وأن الأمر في هذا واسع. يعني مثلا عندنا المشهور في مذهب مالك، لو أن الإنسان رجح عنده أنه يصلي بالتكبيرات الزوائد، لكن إذا كان إماما في المساجد التي تحت وصاية ولي الأمر وهو اختار القول بأنه يصليها بغير التكبيرات للزوائد فإنه يصلي بغير التكبيرات الزوائد، وهذا الأمر فيه واسع كما ذكرت. قال ثم قال الإمام مالك رحمه الله: ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة. الإمام مالك رحمه الله سئل عن عدد الركعات فقال يصلي ركعتين، ثم قال رحمه الله: ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة. وهذا قول جماهير أهل العلم، منها قول المالك رحمه الله والشافعي والإمام أحمد وأبو الحسن وأبو يوسف ومحمد بن حسن من الحنفية، فقالوا يصلي الصلاة قبل الخطبة. طبعا الإمام أبو حنيفة رحمه الله في مسائل الاستسقاء خالف كثيرا الجمهور، ومن مخالفته هنا أنه نفى الخطبة، لا يرى وجود الخطبة، إنما يخرج الناس ويستسقون الله سبحانه وتعالى يدعونه ويستغفرونه، فلا يرى فيها الخطبة، ولكن الحديث دلت على الخطبة، ومنها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، قال: ولم يخطب خطبتكم هذه، ولم يخطب خطبتكم هذه. أبو حنيفة فهم أنه لم يخطب، ولكن ابن عباس يقول: لم يخطب خطبتكم هذه التي تخطبونها، لأنه كانوا إذا خطبوا يقوم الواحد ويعظ ويذكر ولعله يطيل. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما خطبك خطبتكم، وإنما خطب وأقل الوعظ وأكثر من الاستغفار والدعاء عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يريده ابن عباس، ولا يريد نفي الخطبة. ولذلك الجمهور قالوا انطلاقا من المفهوم الذي في حديث ابن عباس، قالوا نقيسه على صلاة العيدين، فصلاة العيدين لها خطبة، فإذا هذه لها خطبة أيضا. هذا من جهة النظر، يعني القياس ولا المفهوم في حديث ابن عباس، وإلا عندنا الأحاديث الصريحة في المسألة، ومنها ما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا فدعا الله وحول وجهه نحو القبلة. انظر، قال: ثم خطبنا، صلى ثم للترتيب، يعني بعد أن خطب صلى، قال: ثم خطبنا فدعا الله وحول وجهه نحو القبلة. وفي رواية الإمام أحمد قال: وبدأ بالصلاة قبل الخطبة. أولا، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، طيب الآن هذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن صلاة الاستسقاء لها خطبة، متى تكون الخطبة؟ قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ جمهور العلماء قالوا، ومنه قول مالك هنا رحمه الله، بأن الخطبة تكون بعد الصلاة، أي أن الصلاة تكون متقدمة. قال مالك رحمه الله: ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة. وقد سمعتم حديث أبي هريرة فهو ظاهر، قال: ثم خطبنا، وهذا للترتيب، أي أنه صلى ثم خطب مثل العيدين. هذا يشكل عليه أنه قد ثبتت، لما أقول ثبتت يعني صحيحة، روايات صحيحة وحديث صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخطبة ثم بعد ذلك صلى عليه الصلاة والسلام، وهذا يشكل على هذا الذي ذكر في حديث أبي هريرة والذي استدل به جمهور العلماء على تقديم الصلاة على الخطبة. ومنها ما رواه البخاري لحديث عبد الله بن زيد الذي مضى معنا، في رواية البخاري قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وش المذكور الآن؟ أنه صلى الله عليه وسلم دعا أولا، ولما قل دعا يعني في الخطبة، فخطب أولا ثم بعد ذلك صلى، خطب ثم صلى، هذا ظاهر الحديث. قال خرج رسول الله، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، هذا في الخطبة، ثم بعد ذلك صلى. قال ثم صلى ركعتين، ثم للترتيب أن هذه أول الخطبة ثم بعد ذلك الصلاة، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وفي رواية الإمام مسلم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فجعل إلى الناس ظهره يدعو واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين. أكثر الأحاديث في صلاة الاستسقاء التي ذكرت صلاته عليه الصلاة والسلام فيها ذكر الصلاة أولا ثم الخطبة، لكن تأتينا حديث، هذه أقول لكم في عند البخاري وعند مسلم، فيها أنه دعا وقلب رداءه، والظاهر أن هذا في الخطبة، ثم بعد ذلك صلى. جمهور العلماء كالإمام مالك رحمه الله الذين قالوا بأن الصلاة تكون قبل الخطبة حكموا على هذه الحديث التي فيها عكس ذلك بالشذوذ، حكموا على الحديث التي هي عكس ذلك بالشذوذ، لأنها مخالفة للأكثر، أن الخطبة تكون قبل الصلاة، هذه حكموا عليها بالشذوذ. من أهل العلم من جمع بينهما، ابن حجر رحمه الله لما نظر إلى الروايات وجد أن من الحديث فيها ذكر الصلاة ثم الخطبة، وحديث فيها الدعاء ثم بعد ذلك فيها الصلاة، كحديث البخاري ذكرت الآن ورواية الإمام مسلم فيها الدعاء وقلب الرداء ثم بعد ذلك الصلاة. فهو جمع بينها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا دعا ثم بعد ذلك صلى ثم بعد ذلك خطب، لكن الرواة منهم من سمى الدعاء خطبة، ومنهم من أغفل ذكر الخطبة بعد الصلاة. هذا وجه ذكره ابن حجر رحمه الله. وإلا فإن الأحسن أن يقال، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، ذهب إليه الشوكاني رحمه الله ويرجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إلى أن الأمر هنا على الاختيار، ما دام هذا ثبت وهذا ثبت، فكلتا الصفتين ثبتتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ثابت وهذا ثابت، فإن شاء الإمام صلى وخطب، وإن شاء خطب وصلى، فكل قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قلت رجحه الشوكاني، وهو رواية عن الإمام أحمد والشيخ ابن عثيمين رحمه الله من المعاصرين يرجحه. وهذا أيضا مثل ما ذكرتني فني إخوة، يرعى فيه ما انتشر عند أهل البلد، لو عرفت صورة فقط عند أهل البلد لا يعرفون فيها غيرها قبل أن يعلم الإنسان الناس، فإنه لا يأتي بالصورة المخالفة. إذا تعرف أنت الناس في بلد ولا في القرية لا يعرفون إلا اشتهر عندهم مذهب الإمام مالك رحمه الله، فلا يعرفون إلا أن الصلاة تكون قبل الخطبة، فلا تأتي أنت وتخطب قبل أن تصلي، تخطب ثم بعد ذلك تصلي بهم، فهذا يحدث لهم فتنة، خاصة مع عدم تعلمهم، وعندهم شيء ألفوه باعتبار ما ثبت عندهم من دليل ولا من أقوال أهل العلم. فهذا أيضا شيء كما ذكرت آنفا من تنبيه شيخنا الشيخ سليمان، أنه يراعى فيه حال أهل البلد. فعندنا الآن جماهير أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله يقولون بأن الصلاة تكون متقدمة عن الخطوة. أشكل على هذا أنه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى، فهم حكموا على هذه الحديث بالشذوذ، وبعضهم لم يذهب إلى هذا الترجيح، وإنما قالوا نجمع بينهما، فما دام الجميع قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بهما. كيف يعمل؟ يعمل بهما بالاختيار، أن تصلي بهذه الطريقة أو لا تصلي بهذا، تخطب ثم تصلي أو تصلي ثم تخطب. قال الإمام مالك رحمه الله فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما. يصلي ركعتين كما سئل هو عن عدد ركعاتها فيصليها ركعتين. قال فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما بعدها، يخطب بعد الصلاة قائما. وقوله يخطب قائما هذه سنة الخطبة، سنة الخطبة أن الخطيبة يخطب قائما في الجمعة ولا في العيد، وكذلك في الاستسقاء ولا في الكسوف عند من يرى بالخطبة بالكسوف. لكن قوله هنا قال ثم يخطب قائما، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، هل يخطب خطبتين أم خطبة واحدة؟ الإمام مالك رحمه الله في مشهور مذهبه يرى بأنه يخطب خطبتين مثل العيدين، فهذه من الأمور التي كما في العيدين تكون في الاستسقاء، فصلاة العيدين عند طبعا عند من يرى أن صلاة العيدين لها خطبتان، وهذا قول جماهير أهل العلم، فقالوا كذلك بالاستسقاء إذا خطب الخطيب فإنه يخطب خطبتين. فإذا المالكية رحمه الله وحتى الشافعية والإمام أحمد في رواية قاسوا الخطبة في صلاة الاستسقاء على الخطبة في صلاة العيدين. صلاة العيدان عندهما يخطب أو خطبة العيدين عندهما يخطب فيها خطبتان. فقالوا إذن صلاة الاستسقاء يخطب فيها أيضا يخطب فيها الخطيب خطبتين قياسا على صلاة العيدين وعلى خطبة العيدين. الحنابلة أنا قلت الأول في رواية الإمام أحمد الحنابلة مذهبهم أن خطبة الاستسقاء هي خطبة واحدة ما دليلهم؟ دليلهم هو النظر إلى الحديث التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء وذكر خطبته، فليس فيها أنه صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين. فقالوا يكتفى في صلاة الاستسقاء وفي خطبة الاستسقاء بخطبة واحدة، وهذا ظاهر الروايات، لأنه لو ثبت أنه خطب خطبتين قالوا لنقل كما قالوا صلى ركعتين يقول خطب خطبتين، ولكن لم ينقل فإنه دل على وظاهره يدل على أنه خطب خطبة واحدة صلى الله عليه وسلم. خاصة قالوا بأن المقصود من خطبة الاستسقاء هو ماذا؟ هو الدعاء. قالوا فلا يقطعه بالجلوس، فلا يخطب ثم يدعو ثم يجلس ثم يقوم، فلا يقطعه بالجلوس. قالوا هذا خاصة لما كانت خطبة الاستسقاء للدعاء فلا يقطع بالجلوس، وإنما يخطب خطبة واحدة. وهذا الثاني هو الذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله من المعاصرين، وأن خطبة الاستسقاء إنما هي خطبة واحدة. قال فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو، يعني يدعو في الخطبة أو يدعو في آخر الخطبة. وإذا دعا يستحب له هنا أن يرفع يديه، رفع اليدين هو من أسباب استجابة الدعاء، ويتأكد رفع اليدين مع الدعاء في موضع دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه، هنا يتأكد رفع اليدين في ذلك الدعاء. دعا النبي صلى الله عليه وسلم في موضع وثبت أنه رفع يديه مع ذلك الدعاء كالاستسقاء مثلا، أيضا عندما رقع على الصفا على المروة حينما كان في عرفة واقف بعرفة رفع يديه، في مزدلفة بعد أن صلى الفجر دعا الله ورفع يديه، هذه مواضع ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. فالموضع الذي فيه دعاء وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيه يديه فإنه يتأكد هنا أن الإنسان يرفع يديه، من السنة أن يرفع يديه، وإلا فإن رفع اليدين عند الدعاء من أسباب استجابة الدعاء. موضع دعا فيه رسول الله ولم يرفع فيه يديه هذا الذي نرفع فيه أيدينا، كالجمعة مثلا كان يخطب على المنبر، كان يدعو على المنبر عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يكتفي إذا دعا بأن يشير بالسبابة، ما كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام إلا في الاستسقاء. فالاستسقاء هذا الذي نتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه في خطبة الاستسقاء ولا حتى في الجمعة كما سيأتينا إن شاء الله الحديث الدرس المقبل بإذن الله عز وجل. إذا دعا خطيب الجمعة على المنبر واستسقى فإنه من السنة أن يرفع يديه في هذا المقام. ولهذا أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، ويقصد شيء من دعائه يعني في الخطبة إذا خطب الجمعة لا يرفع يديه في شيء إلا في الاستسقاء، والحديث متفق عليه. فرفع اليدين على الاستسقاء إذا كان على يوم الجمعة على المنبر، إذا رفع الخطيب يرفع الناس أيديهم ويؤمنون على دعائه، لكن في الاستسقاء في خطبة الاستسقاء أيضا إذا دعا ورفع يديه فإنه ترفع اليدان هنا. إذن الإمام مالك رحمه الله يقول قال ويدعو في خطبة الاستسقاء، وإذا دعا فإنه يسن له أن يرفع يديه مع هذا الدعاء. فإذا خطبة الاستسقاء عند الدعاء ترفع فيها الأيدي كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم، بل يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وبالغ في رفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، رفع يديه عليه الصلاة والسلام وظهر بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، والرائي الذي يراه من بعيد ولا من قريب يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه جعل ظهور كفيه إلى السماء، ظهور كفيه، وهذا جاء أنه روي هذا، فالرائي يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وبالغ في رفع يديه حتى كانت ظهور الأكف إلى السماء وبطنها إلى الأرض. وأحسن ما قيل في ذلك من أقوال الفقهاء رحمهم الله أنه فعل ذلك من مبالغته في الرفع، من مبالغته في الرفع، رفع يديه وبالغ في رفع يديه حتى أن الرائي يرى بأنه قد جعل ظهور كفيه إلى السماء، هكذا كأنه جعل ظهور كفيه إلى السماء وباطنها إلى الأرض. وهذا كما قلت أحسن ما قيل فيه من أقوال الفقهاء أنه لأجل المبالغة، أي بالغ في رفع يديه عليه الصلاة والسلام. ووصفت صفة أخرى، هذه صفة أنه رفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه، لأن هذا يكون لمن رفع يديه وبالغ، وحتى الرائي يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ظهور كفيه إلى السماء وبطنهما إلى الأرض من المبالغة في الرفع. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهو مقنع كفيه يدعو. كيف مقنع كفيه؟ جعل بطون كفيه إلى وجهه عليه الصلاة والسلام، هذا معنى مقنع، هكذا فدعا هكذا صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. قال هو مقنع كفيه يدعو، هذا في رواية النسائي، وفي رواية أبي داود قال رافعا يديه قبل وجهه، رافعا يديه قبل وجهه، يعني يا إخوة يجعل بطون كفيه إلى وجهه، هكذا يجعل بطون كفيه إلى وجهه. وهذه ثبتت في صلاة الاستسقاء في كيفية رفع اليدين، فرفع معنى الكيفية. وجاء في حديث عائشة عند أبي داود رضي الله تعالى عنه أنها قالت ثم رفع يديه فلم يزل يرفع حتى بدا بياض إبطيه. قالت رفع يديه، والظاهر أنه رفع يديه تلقاء وجهه، ثم ما زال يرفع حتى ظهر بياض إبطيه. فلو أن الإنسان رفع يديه وقنع بهما وجهه، ثم مع الدعاء ما زال يرفع حتى بالغ في الرفع وظهر بياض إبطيه، فهذا فعله صلى الله عليه وسلم. فأنت بين هذا وبين أن ترفع وتبالغ حتى يظهر بياض الإبطين، أو تقنع وجهك بكفيك ويكون بطون الكفين إلى وجهك، فهذا أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. قال الإمام مالك رحمه الله ويدعو ويستقبل القبلة، يستقبل القبلة يعني عند ذلك يحول رداءه ويستقبل القبلة للدعاء إذا فرغ من الخطبة، كما في رواية عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله. فمن أهل العلم من يقول أثناء الخطبة، ومنهم من يقول إذا فرغ من الخطبة. وطبعا من قال أثناء الخطبة فأكثرهم يقولون إنه يكون في آخر الخطبة، كما قال الحنابلة يكون في آخر الخطبة، ووافقوا المالكية خاصة في رواية ابن القاسم أن الدعاء يكون بعد الفراغ من الخطبة، وليس في الصورة فرق، ليس بين الصورتين فرق، سواء قلنا في بعد الفراغ من الخطبة أو أثناء الخطبة في آخرها. روى الإمام البخاري في رواية البخاري عن عبد الله بن زيد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم، فقام فدعا الله قائما في الخطبة، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه. في حديث عائشة عند أبي داود ذكرت آنفا قال ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه. يعني يا إخوة ظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب دعا وهو مستقبل الناس، دعا الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تحول إلى القبلة وقلب رداءه ودعا صلى الله عليه وسلم. وظواهر الأحاديث فيها شيء من الاختلاف، وهذا سبب اختلاف الفقهاء في هذه الكيفية. المشهور عند المعروف عند المالكية أن الخطيب إذا قام يخطب فإنه إذا جاء للدعاء فإنه يستقبل القبلة ويقلب رداءه ويدعو، ويستقبل القبلة ويدعو. الشافعية الإمام الشافعي رحمه الله يرى بأنه يخطب ثم يستقبل القبلة ويدعو، عند المالكية قالوا بأنه يخطب ثم يستقبل القبلة يدعو، ثم إذا أتم الدعاء انتهى، أما عند الشافعي لا، الشافعي يقول بأنه يخطب ثم يستقبل القبلة يدعو رافعا يديه محول رداءه، ثم بعد ذلك يعود فيخطب. يعني هذا عندهم إذا خطب خطبتين يخطب الخطبة الأولى ثم يجلس ثم يقوم إلى الخطبة الثانية فيخطب شيئا ثم يستقبل القبلة ويدعو ثم يعود يتم خطبته ثم بعد ذلك ينصرف. والحنابلة قالوا بأنه يخطب ويدعو، وهنا إذا دعا يرفع يديه مستقبلا الناس ويدعو ويؤمن الناس على دعائه، ثم بعد ذلك يستقبل القبلة ويغير ويحول رداءه ويرفع يديه يدعو سرا. وكل استدل بظواهر أحاديث في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الاستسقاء، الذي توافق فيه الحنابلة والمالكية أنه إذا استقبل القبلة ودعا فإنه ينصرف بعدها، إلا أن المالكية يقول يدعو جهرا، والحنابلة قال إذا استقبل يدعو سرا هو والناس، لأنه لما خطب، وهذا أوفق لكثير من الأحاديث التي رويت، أنه صلى الله عليه وسلم خطب ثم دعا ورفع يديه وأمن الناس على دعائه ورفعوا، ثم بعد ذلك استقبل القبلة، حول رداءه وحول الناس أرديتهم، وكل رفع يديه يدعو سرا فيما بينه وبين نفسه فقط يدعو. فهذه أيضا دل عليها بعض الأحاديث. نعم. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: ويحول رداءه حين يستقبل القبلة، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد السابق. قال: ويجهر في الركعتين بالقراءة، كما في رواية الإمام البخاري أنه صلى ركعتين فجهر فيهما بالقراءة. قال: وإذا حول رداءه، أي الإمام، إذا حول الإمام رداءه جعل، والمراد إذا أراد أن يحول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه. هذا في بيان كيفية تحويل الرداء. الآن عرفنا أن من السنة أن يحول الإمام الرداء. طيب كيف يحول الرداء؟ كيف يحول الرداء؟ فقال الإمام مالك: يجعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه. قد جاء في حديث أبي داود قال: فجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن وعطافه الأيمن على عاتق الأيسر. يعني إذا كان يلبس الشيء، يلبس الرداء ولا يلبس برنس ولا أي شيء، ولا حتى المعطف يلبسه معطفا لأنه شبيه بالرداء، فإنه إذا قلبه الذي كان على اليمين يصير على اليسار، والذي كان على اليسار يصير على اليمين، هكذا يكون القلب يقلب يمينا إلى يسار ويسار إلى يمين. وطبعا إذا قلبت الرداء والذي الشيء الذي تلبسه ويكون شبيها بالرداء يسهل قلبه، فإذا كان قلبته يمين إلى اليسار ويسار إلى اليمين، معناتها الذي كان إلى الظهر يكون إلى البطن، والذي كان إلى البطن يكون إلى إلى الظهر، فينقلب. وهكذا قال جمهور أهل العلم. الإمام الشافعي رحمه الله في مذهبه الجديد يقول بأنه يقلب الأسفل إلى الأعلى والأعلى إلى الأسفل، لا يقلب اليمين إلى الشمال، وإنما يقلب الأسفل إلى الأعلى والأعلى إلى الأسفل. واستدل بحديث عند أبي داود جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى عليه خميصة سوداء فأراد أن يقلبها ويجعل أسفلها أعلاها فثقلت عليه، فجعل ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين. قالوا: ثقلت عليه، وجاء يقلبها من الأعلى الأسفل تلك الخميصة السوداء، لكن لما ثقلت عليه ولم يستطع أن يقلبها الأعلى للأسفل، قال ثم جعل اليمين على اليسار. ومن ثم الإمام الشافعي رحمه الله قال: إذا كان يستطيع أن يجعل الأعلى للأسفل فهذا هو الذي يفعله أولا، هذا الذي يفعله أولا. ولكن جماهير أهل العلم أخذوا بالحديث الكثيرة التي نصت على أنه صلى الله عليه وسلم حين قلب جعل اليمين إلى الشمال والشمال إلى اليمين، حتى صار هذا الذي قلبه ظهره إلى البطن والبطن إلى الظهر، فهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. الشيخ محسن العباد رأيته في شرحه لسنن أبي داود لما وصل إلى هذا الحديث ذكر بأن هذه الخميصة السوداء هي مربعة، فقال: ما كان من الثياب مثلها مربعا، يعني طوله كعرضه، فإنه يقلب أعلاه إلى أسفله وأسفله إلى أعلاه إن استطاع، إن ثقلت عليه ولم يستطع يجعل اليمين على اليسار. فهو أخذ بظاهر الحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خصه بالخميصة التي هي كساء مخطط، ولكن هو مربع وكأنه متساو. فهذا نعم، لو قلنا على ظاهر الحديث كما قال الشيخ قال يجعل أعلاه إلى أسفله، لكن أكثر الأحاديث فيها في كيفية قلب الرداء أن يجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين، يعني كما قلت يلبس بورنس ولا بيشت المعروف عند المشارقة، ولا يلبس إنسان معطف الذي نلبسه نحن، فإذا جاء يقلب فإنه يقلبه يجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين. قال الإمام مالك رحمه الله: ويحول الناس أرديتهم، إذا حول الإمام رداءه. النبي صلى الله عليه وسلم نقل أنه حول رداءه، ونقلت حتى كيفية ذلك، كيف حول رداءه وقلبه عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام مالك رحمه الله: ويحول الناس أرديتهم، الناس الذين يشهدون معه تلك الخطبة وتلك الصلاة، فإذا استقبل الإمام القبلة وحول رداءه فإن الناس يحولون أرديتهم. وهذا الذي قال به أكثر أهل العلم، المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، كلهم قالوا بأن الناس الذين يشهدون مع الإمام الخطبة يحولون أرديتهم. مما استدلوا به، استدلوا بحديث رواه الإمام أحمد، وفيه حديث عبد الله بن زيد الذي مضى في رواية الإمام أحمد قال: وحول رداءه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلبه ظهرا إلى بطن، وتحول الناس معه. قال: وتحول الناس معه. فهذا الذي استدل به أكثر أهل العلم، على أن الناس يحولون أيضا أرضيتهم، ولكن هذه الزيادة قد حاكم عليها بعض المحققين المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله بأنها شاذة، بل قال منكرة هذه الزيادة، فتحول الناس معه. ولهذا ذهب طائفة من أهل العلم، سعيد بن المسيب والليث بن سعد ومحمد بن الحسن وغيرهم، إلى أن قلب الرداء خاص بالإمام ولا يقلب الناس. ما حجتهم؟ قالوا الحديث التي فيها نقل قلب الرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن أصحابه أنهم قلبوا أرضيتهم، هذه حجتهم، لم ينقل عن أصحابه أنهم قلبوا أرضيتهم. ومع ذلك فإن قول الجمهور بأن الناس الذين يشهدون الخطبة مع الإمام حين يقلب الإمام رداءه يقلبون أرضيتهم كما قال هنا الإمام مالك رحمه الله، حتى مع ضعف هذه الزيادة عند الإمام أحمد فتحول الناس معه، فإنهم يقولون كما أشار إلى هذا ابن قدامة في المغني رحمه الله إلى أن هذا الفعل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بالخصوصية أنه خاص به يحتاج إلى دليل، وما دام ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم فهو محل للاقتداء، خاصة مع التعليل الذي ذكر، الذي قلت لكم إن أحسن ما قيل في ذكر الحكمة من قلب الرداء هو التفاؤل، وهذا التفاؤل يتفاءله الخطيب والإمام ويتفاءله الحضور الذين خرجوا يصلون صلاة الاستسقاء فيحولون أرضيتهم كما يحول الإمام رداءهم. قال الإمام مالك رحمه الله ويستقبلون القبلة وهم قعود، وهذا أيضا شيء مهم، هذه سنة. الآن قلنا بأن الحضور الذين يشهدون الاستسقاء إذا قلب الإمام رداءه يقلبون أرضيتهم. طيب يا إخوة، متى يقلب الإمام رداءه؟ إذا استقبل القبلة ويقلبها قائما، الإمام يدعو قائما ويستقبل القبلة ويحول رداءه، هو دائما قائم. الحضور الذين يسمعون خطبة الإمام هم جلوس. إذا تحول الإمام إلى القبلة وحول رداءه فإنهم يحولون أرضيتهم ويقلبون ثيابهم وهم قعود، هذه السنة، ليس من السنة أن يقوم واحد منهم، لا عند الدعاء ولا عند قلب الرداء، وإنما السنة أن يقلب رداءه وهو جالس. ولهذا قال الإمام مالك ويستقبلون القبلة وهم قعود، قال ويستقبلون القبلة وهم قعود، يعني يقلبون أرضيتهم وهم قيام. قال ابن عبد البر رحمه الله ولا أعلم خلافا أن الإمام يحول رداءه وهو قائم ويحول الناس وهم جلوس. وابن الوليد الباجي يقول ولا نعلم أحدا قال يحول الناس أرضيتهم قياما، فإذا حول الناس أرضيتهم فإنهم يحولونهم جلوس، وأنت جالس في مكانك، الخطيب قائم ويستقبل القبلة ويحول رداءه ثم يدعو، أنت تقلب رداءك وأنت جالس وتدعو وترفع يديك وأنت جالس، ليس من السنة أن تقوم، لا عند قلب الرداء ولا عند الدعاء. ففرق بين ما يقوم به الإمام وبين من يشهد خطبته، فإن الإمام قائم وهذه سنة الخطبة القيام، يستقبل القبلة قائما ويحول رداء وهو قائم ويدعو وهو قائم. وأما الحضور فالسنة أن يقلبوا أرضيتهم وهم جلوس ويدعون وهم جلوس، يعني يرفعون أيديهم عند الدعاء وهم جلوس. وثمة تنبيه مهم أختم به، وهو أن الذي شهد صلاة الاستسقاء وقلب رداءه إماما أو مأموما، يعني كان حاضرا شهد الخطبة وشهد الدعاء عند الانتهاء، الآن قلنا من السنة قلب الرداء، الجميع في المسجد ولا في المصلى قلبوا أرضيتهم، متى يعيد الإنسان رداءه؟ اعلموا أنه من الخطأ أن الإنسان يقلب رداءه في إذا انتهى من الصلاة والدعاء، كلبس معطف ولا شيء ولا نحو ذلك، ولا برنس ولا نحو ذلك فقلبه، طيب هذه سنة. متى يحول الإنسان رداءه إلى الحال المعتاد؟ متى؟ لا يحوله إلا إذا نزعه على عادته، مثلا ذهب البيت ولعمله ينزع ذلك المعطف، فإذا جاء ليلبسه مرة أخرى فإنه يلبسه بالحال التي عليها، اليمين يمين واليسار إلى اليسار، ما يقلبه، ولا يحتاج أن يكون في اليوم كله الرداء كذلك، وإنما في الموضع الذي يضعه فيه، كما قد ذهب للبيت ولا دخل السيارة وباعتبار الحر نزع فينزع هذا الموضع الذي ينزع فيه. يعني من الخطأ كما قلت أنه الآن مثلا إذا صلى الناس الصلاة في المصلى ولا في المسجد قلبوا أرضيتهم وهم جلوس ودعوا، وبعد انتهاء من الدعاء كل يعيد ثوبه إلى حاله، هذا غلط، وإنما لا يعيده إلى حاله، يبقى مستمرا تفاؤلا بتقلب الحال، إلا إذا نزعه عند الحالات المعتادة عنده، كما قلت الآن وصل السيارة لابد ينزع المعطف لوجود حر، ولا وصل إلى البيت فينزع ثيابه، فإذا نزعها